بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا إن شاء الله تعالى موصولا في قراءة متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن حسين بن أحمد الشافعي رحمه الله، ولقاؤنا اليوم عند فصل الشفعة. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولمشايخنا وللسامعين، قال: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره بالثمن الذي وقع عليه البيع، وهي على الفور، فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت. وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الأملاك. الشفعة هي مأخوذة من الشفع، شفع يشفع، يعني صار العدد شفعا أي ضم. فالشفعة لغة هي الشفعة بإسكان الفاء، وأيضا الشفعة بضم الفاء، حكي لغة معناها الضم. شفع فلان بفلان بمعنى أي ضمه إليه، وشفع عنده هذا معنى آخر، يعني انضم إليه في استجلاب الشفاعة أو للزلفى عنده ليتنازل عن حقه ونحوه. وأما شرعا فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض. هذا هو تعريفها، حق تملك قهري، يعني هو انتزاع لملكية شيء ثبت. الأصل في الأحكام الشرعية أنها تجعل المال من مقاصد الشريعة الخمسة، وحفظه من هذه المقاصد. فاعتبار الملكية الخاصة حق لكل امرئ مسلم وغير مسلم، لا يحق انتزاع. فالشفعة تعد استثناء من هذا الحق العام، فلذلك يكون تملك قهري، يعني انتزاع لهذا التملك الذي ثبت، يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث. صورتها أن أكون أنا والشيخ علي مثلا قد تملكنا بيتا، وهذا البيت أراد هذا البيت، يعني شقة واحدة، نحن إخوة مثلا فورثنا هذا البيت، فأراد الشيخ علي أن يبيعه لطرف جديد، فالطرف الجديد يسمى الشريك الحادث، وأنا أعد في هذه الصورة الشريك القديم. فباع علي نصف البيت أو نصيبه من هذا البيت للشيخ فؤاد، فصار الشيخ فؤاد الشريك الحادث، فأنا يحق لي أن أنتزع قهرا ملكية هذا الشخص أو هذا النصيب من الشيخ فؤاد الذي هو الشريك الحادث بنفس العوض الذي اشترى به. هذا معنى أو صورة الشفعة، حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض، ليخرج ما لم يملك بعوض. كأن أكون ورثته أنا والشيخ علي مثلا، ففي هذه الحالة، أو وهب لنا جميعا، فإن هذا لا يعد، لا تدخله الشفعة، لا يحق للشيخ علي أن يأخذ النصيب الذي ورثته مثله على هذا النحو. لا، لكن لو خرج أحدنا بعد ذلك يبقى باع نصيبه بعوض. أما إذا أخذ هذا الحق بصورة الهبة أو بصورة الميراث أو بصورة لا يدخل فيها التملك بالعوض، ففي هذه الحالة يصح، ففي هذه الحالة لا يصح أو لا تقع الشفعة، لا تكون الشفعة صورة من هذه الأحداث. والأصل فيها خبر الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى، يعني حكم بحق الشفعة للشريك الحادث، للشريك القديم على الشريك الحادث، فيما لم يقسم، يعني في الأملاك التي لا نستطيع قسمتها، كأن يكون بيتا واحدا فيصعب على الشريكين أن يقتسماه لما يحدث ذلك شيئا من الضرر عليهما. فقال: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني إذا كانت شقتين أو كان دورا كبيرا يصح أن يقسم فيما بينهما، ففي هذه الحالة لكل واحد طريقه ولكل واحد بابه ولكل واحد منافع لهذا البيت، وبالتالي فإذا حددت هذه الحدود ووجدت المنافذ التي هي الطرق فلا مجال للشفعة حينئذ. وفي رواية: في أرض أو ربع أو حائط. والربع يعني المنزل، والحائط يعني يقصد به البستان. من خلال هذا التعريف ومن خلال هذا الأصل الشرعي يتبين لنا أن الشفعة لها أركان ثلاثة. الركن الأول وهو الآخذ، والركن الثاني وهو المأخوذ منه. الآخذ يعني هو الشريك القديم، والمأخوذ منه يعني هو الشريك الحادث. الآخذ هو الشريك القديم، والمأخوذ منه هو الشريك الحادث. والمأخوذ وهو البيت أو الشقة أو العقار ونحوه. والصيغة هي اللفظ الذي ينعقد به عقد الشفعة. وبدأ المصنف رحمه الله، يعني عادة المصنف في هذا المتن أنه يذكر جملة من الشروط في كل فصل، ومن عادتنا حين شرح ذلك أن نقوم بإعادة هذه الشروط المذكورة في الفصل إلى أركان هذا العقد. فكما كنا بدأ المصنف بقوله: والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. بدأ بشروط الآخذ، من الذي له حق الأخذ بالشفعة؟ فقال: إن حق الشفعة ثابت لمن كانت شركته، يعني لمن اشترك مع شخص آخر اشتراك خلطة، أي شركة شيوع. معنى الشيوع يعني أن يتقاسم هذا البيت. ومفهوم الشيوع في الفقه الإسلامي يا إخواني، كان أقول مثلا: أنا أخذت هذا البيت أنا والشيخ علي. فمعنى هذا، معنى كلمة الشيوع يعني أن الشيخ علي له في كل ذرة تراب من هذا البيت، في كل جزء من بقاع التربة الواقعة فيه، يعني لا نعرف هذا حق الشيخ علي أو حقي. هذا معنى الشيوع، لأنه سيتكرر في كثير من العقود والمفاهيم الفقهية هذا معنى الشيوع. أما التقسيم فهو إن يكون مثلا وارثين مثلا لشيء، ولكن هذا الشيء مثلا ينقسم إلى غرفة وغرفة، فهذا هي غرفتك وهذه غرفتي، هذا لا تسمى خلطة شيوع، وإنما هذه تسمى خلطة جوار. لأن الشافعية يختلفون عن المالكية في هذه المسألة، فالشافعية يقولون بأنها لابد أن تكون خلطة شيوع، أما خلطة والحنفية يقولون بأنها ثابتة بخلطة الجوار، يعني لو كان جار لجار فإن حق الشفعة يثبت له. أما الشافعية فيعملون النصوص جميعها، النصوص الواردة في الجوار والنصوص الواردة أيضا في الشفعة أو الخلطة، في الخلطة بالشيوع. ولذلك يقول: الشرط الأول أن تكون هذا النوع من الخلطة بينهما خلطة شيوع، ثم أعقبها ببيان مفهوم ذلك، أي دون خلطة الجوار، فلا تثبت للجوار ولو ملاصقا، لاستناد الشافعية للحديث الذي ذكرناه. وأما ما ورد من أحاديث في مسألة الجار الشريك مثلا، فإنها تحمل، يعني الأحاديث تفسر بعضها بعضا، ف فتقع الحديث الواردة في الجوار يعني مقيدة بما ورد في الحديث الآخذة بالخلطة بالشيوع. طيب، يبقى هذا هو الشرط الثابت بالنسبة للآخذ، أن يكون بخلطة الشيوع كما ذكرنا. فمثلا لا تثبت مثلا هذه الشراكة إذا كان جارا كما وضحنا. ثم لم يذكر المصنف رحمه الله شرط، لا ذكر حقيقة شرط المأخوذ بالشفعة، فيبقى الشرط الأول الذي ذكرناه من شروط الشفعة راجع إلى الآخذ، والشرط الثاني الذي يرجع للمأخوذ يعني العقار ونحوه، قال وفيما ينقسم دون ما لا ينقسم. يبقى يشترط في هذا الذي سيأخذه ويعني قهرا الشريك القديم لابد أن يكون فيما ينقسم، يعني معناها أي فيما يقبل القسمة، يعني في حالة إذا طلبها الشريك بألا يبطل نفعه المقصود منه لو قسم. يعني يقول إنه إذا كان هذا الشيء صغير جدا، مثلا كأن يكون ورث على سبيل المثال كمبيوتر واحد، أو ورث أو أخذ كمبيوتر واحد مثلا، فهل يجوز لأحدهما أن يبيع هذا النصف حتى يستثبت الشفعة لأحدهما على الآخر؟ لا يجوز أصلا بيعه، لأن في بيع هذا الشخص أو النصف من هذا الذي لا ينقسم ضياع للكل. هذا يذكرني بنكتة كانت جت قرأتها على الإنترنت حينما قضى أحد القضاة الأمريكيين لامرأة بأن تأخذ نصف ممتلكات زوجها، فالرجل حينما علم بذلك ذهب إلى البيت فأخذ يقص كل شيء بمنشار، فأخذ جاء على الثلاجة فقصها نصفين، وجاء على اللابتوب فقطعه من أعلى إلى أسفل، ثم جاء على الموبايل فشقه نصفين، وجاء على القلم، وجاء على الكوب، وهكذا. فهذه الصورة الأشياء التي أصلا لا تنقسم لا يحق من الأساس إن هذا يبيع لأحد ثاني حتى يثبت البتاع، حتى يثبت القصة. فبالتالي هذا يعني هل ينطبق مثلا في صوره المعاصرة يا إخواني على مصنع كبير مثلا في خط إنتاج واحد معروف، هذا الخط الإنتاج لا ينقسم الماكينات الموجودة فيه، وينطبق أي لا تنطبق الشفعة إذا ورث مثلا سيارة وأحب أحدهما أن يبيع شقصها مع أنها ثابتة بالخلطة الشيوع، لكنها لا تنقسم في الأصل. يبقى لابد أن يكون، يبقى شرطه كما ذكره المصنف فيما ينقسم دون ما لا ينقسم. معنى دون ما لا ينقسم يعني يبطل نفعه المقصود منه لو قسم، كحمام ونحوه مثلا. والشرط الثاني أن يكون في كل ما لا ينقل من الأرض، يعني شرط أن يكون في كل ما لا ينقل، يعني الأشياء بأن يكون أرضا بتابعها كشجر وثمر غير مؤبر وبناء وتوابعه من أبواب وغيرها، فكل هذه الأمور أمور لا تنقل، فلا بد أن يكون الشفعة فيما لا ينقل. أما الأشياء المنقولة الممتلكات المنقولة فإنها لا تقع فيها الشفعة. لماذا؟ لأنها غير واقعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة على هذا النحو. يبقى لابد أن تكون أمورا غير منقولة، وبالتالي من غير المنقول الذي لا يعني من المنقول الذي لا تثبت فيه الشفعة يقولون يعني بعض الأشياء والأغراض الصغيرة أو كالأجهزة ونحوها فإنها لا تثبت ابتداء بالشفعة. والشرط الثالث أن يملك المأخوذ بعوض، يبقى عندنا ثلاثة شروط للمأخوذ: أن يكون فيما ينقسم، والشرط الثاني أن يكون في كل ما لا ينقل من الأرض، أن يكون في كل ما لا ينقل من الأرض، والشرط الثالث أن يملك المأخوذ بعوض، كما ذكرت ذلك في معرض الحديث عن تعريف الشفعة. يعني إيه يملك بعوض؟ زي مثلا أمر بيع واشتري، ومن صوره كما سيبين المصنف بعد ذلك صورة الخلع وصورة صداق المرأة على الشخص. يعني إيه ما هي صورتها؟ صورتها أن يكون مثلا يعني أولا أذكر الصورة التي لا تجوز فيها الشفعة، وهي المأخوذة بغير عوض، كما ذكرنا أن أرث أنا والشيخ علي مالا أو عقارا أو بيتا، ففي هذه الحالة لا تثبت الشفعة لأحدهما على الآخر، أو أن يوهب لهما، أو أن يأخذه بعقد من عقود التبرعات. هناك عندنا نوعين من أنواع العقود: عقود التبرعات وعقود المعاوضات، لابد أن يكون من أبواب عقود المعاوضة. من صوره أيضا أنه هو يعني شفعة على مثلا مال امرأة، على شفعة تكون واقعة على سبيل المثال على صداق، كأن يكون مثلا أنا والشيخ علي ورثنا بيتا، ثم بعد ذلك هو ملكنا نحن الاثنين، لا تثبت لأحدنا الشفعة على الآخر، لكني كنت وتزوجت فاطمة، فلما تزوجتها قلت لها صداقك هو شخص البيت الذي عندي، أنا لي الثلث في بيت أبي الذي ورثته عنه وأنا مشترك مع أخي علي. هذا يسمى معاوضات، الصداق يدخل في باب المعاوضات. ليه؟ لأنه عوض عن الايه، عن البضع، البضع الذي استباحه هذا الرجل بإذن الشارع له مقابل. ما هذا المقابل؟ هو الصداق. وكذلك أيضا إذا اختلعت المرأة على شخص، كأن تكون المرأة فاطمة هذه هي شريكة لعلي، ثم بعد ذلك أرادت أن تختلع، أو هو نفسها هي أخذت الشخص ثم أو صارت يعني شريكة لعلي، ثم بعد ذلك أرادت أن تشتري بضعها، أي أن تخلعني، فقالت لي هل أعطيك الشخص الذي لي في بيت أبي على أن تطلقني؟ فقل نعم، فهذا يسمى خلعا. ففي صورة الخلع والصداق هذه صورتان من صور التملك بالعوض، التملك بالعوض، فلا بد أن يكون هذا المأخوذ قد تملك بعوض، يعني باعه، اشتراه، باعه لطرف ثالث، ثم بعد ذلك يحق للطرف الأول وهو الشريك القديم أن ينتزع هذا الممتلك من الشريك الجديد أو الحارث أو الطرف الثالث. يبقى هذه الثلاثة شروط المأخوذ بالشفعة. ويشترط في المأخوذ منه، وهو الركن الثالث، يعني يقولون تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ، يعني أن يكون الثالث هذا الذي أخذ منه تأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ. يعني أنا الآن صورتها كأن أكون أنا الشيخ علي مالك لهذا العقار معي، فأنا أبيعه للشيخ فؤاد، فيحق للشيخ علي أن يأتي للشيخ فؤاد وينتزعه منه. ليه؟ لأن ملكية فؤاد لهذا العقار متأخرة عن ملكية علي ولا متقدمة؟ لا، متأخرة، جاءت متأخرة لهذه الملكية. فلو ثبت مثلا وأنا بعت هذا العقار لفؤاد، ثم بعد ذلك الأخ علي ما طلب الشفعة، ثبتت الملكية، ما طلب الحق الشفعة، فثبتت ملكية العقار لعلي وفؤاد، فجاء في بعد ذلك الأخ علي فأراد أن يبيع حقه، يبقى يثبت الشفعة لمن الآن؟ تثبت الشفعة لفؤاد. لماذا؟ لأن فؤاد أصبح ممتلك متقدم على الطرف الرابع الذي باع علي له ماله، فبالتالي تثبت، يقول له لا لا لا، أنا شريك مع علي وهو الراضي، رجل راضي به، فأنت يا علي تريد أن تبيع لعبد الله دانيال؟ يقول نعم، وأنا بعت له خلاص، أنا لي حق الشفعة. يبقى ثبت حق الشفعة لفؤاد بعد دخوله في البيت نظرا لتأخر ملك عبد الله دانيال عن ملك فؤاد، وتأخر الشيخ ملك الشيخ فؤاد عن ملك الشيخ علي، فهكذا بالتسلسل. يبقى الشرط أن يتأخر سبب ملكه عن سبب ملك الآخذ، هذا هو الشرط الوحيد من شروط المأخوذ منه. ثم شرع المصنف رحمه الله في سؤال يرد على الأذهان: بكم آخذ هذا الشخص، أو بكم آخذ هذا العقار؟ فقال: ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه البيع. يعني يأخذ الشفيع الشخص من المشتري، ما ثمنه؟ بالثمن المعلوم الذي وقع عليه عقد البيع. باع بعشرة فهو يأخذ بعشرة، باع بعشرين فهو يأخذ بعشرين، وهكذا. ثم يرد سؤال: فما قيمته؟ قيمته أحيانا تكون القيمة السوقية، القيمة الشرائية، القيمة قبل البيع، القيمة بعد البيع، القيمة عند عقد البيع. فالمعتبر شرعا قيمته وقت العقد من بيع ونكاح وخلع وغيرها، لأن هذا الوقت هو الذي ثبتت به الشفعة. ثم يورد المصنف عبارة ترد على سؤال آخر، وهو: متى يثبت حق الشفعة ومتى يسقط؟ يثبت وهو كما يقول وهي على الفور، أي أن الشفعة تثبت على الفور بمجرد أن باع علي، بمجرد أن بعت شخصي للشيخ فؤاد، بمجرد أن بعته وعلم الشيخ علي وهو الآخذ وهو الشريك القديم، بمجرد معرفته يثبت له حق الشفعة على الفور، لأن هذا الحق ثبت على خلاف الأصل. الأصل احترام الملكية الشخصية، فثبت لمبرر وهو قضية دفع الضرر الناشئ عن استحداث شريك جديد أو عن إدخال شريك جديد لهذا العقار غير الشريك القديم، فبالتالي لدفع هذا الضرر يجب على الآخذ أن يقرر فورا، يقول أنا يحق لي. والمراد بالفورية هنا يعني تقاس بالعرف، لو كان الرجل يصلي أو كان الرجل في سفر ولم يعلم فإنه ينتظر حتى يعلم، أو لم يفتح الواتس حتى يعرف، أو وقع في تليفونه إشكال فلم يعرف بمسألة الشفعة، ففي هذه كلها صور، أو كان عاميا لا يفهم مسألة الشفعة فيعرف بقضية الشفعة وحكمها الشرعي، يعني يجهل بالقوانين والقضايا، ففي هذه الحالة تأخذ حكم عدم العلم الحكمي بمسألة الشفعة، فبالتالي يظل الحق ثابتا له حتى يعلم ويعرف. ثم ذكر المصنف رحمه الله، ختم هذا الباب هذا الفصل بمسألة الشفعة على المهر، وكما ذكرتها لكم، فقال: وإذا تزوج امرأة على شخص أخذه الشفيع بمهر المثل، وإن كان الشفعاء جماعة استحقوه على قدر الأملاك. ويريد هنا صورتين: الصورة الأولى هي صورة إذا تزوج الرجل امرأة على شخص، يعني مثالها أنا يعني مثلا على سبيل المثال أنا والشيخ علي ورثنا البيت، فقررت أن أتزوج فاطمة، فقلت لفاطمة: يا فاطمة أنا مهرك أو صداقك عند الشيخ علي. فيرد السؤال هنا: طيب بكم يشتري علي النصف أو الشخص الذي ثبت الآن لفاطمة، بكم يشتريه إذا عرض عليها؟ فنقول هنا إنه اشتراه مقابل إيه؟ مقابل الصداق يا إخواني، فهذا الصداق هو صداق لإيه؟ هذا مهر مثلها، فيعرف مثلا مثلها بعشرين قل أو كثر، قل أو كثر، وهو لا يزال الشيخ علي إيه؟ بمحض إرادته ممكن يأخذ الشفعة إذا رضي بهذا المهر المثل، يدفع لها مهر المثل الشيخ علي، وأنا وطبعا هو مهر المثل، ولكن لن يتزوج، يعني الذي سيتزوج من الذي خلع من العقار الذي هو شخصه، فهو يدفع هو بقى مهر المثل ويتحمل، وإذا لم يرد أن يدفع مهر المثل وهذه صورة واضحة كما سنبين في مسألة الصداق إن شاء الله، إن حين فسخ العقد أو حين جهالة المهر أو حين عدم تعيين المهر والدخول وكذا، فيلجأ إلى مسائل ضمانا لحق المرأة في الصداق، فإنه يرجع إلى مهر المثل. وسنبين يعني ما معنى مهر المثل، يعني مثيلاتها في أقربائها، وتعرف الأقرباء من ذوي الرحم من أخواتها وعماتها وخالاتها، وتقاس بمقاييس زي العلم وبمقاييس السن والبكارة والثيوبة والرفعة في النسب وعدة أمور، يعني كما سنبين فيما بعد. طيب، وإذا كان الشفعاء جماعة، يعني إذا ورثوا بيتا وكانوا 20 أو 30 أو 2 أو 4 وكل واحد له نسبة 10%، فيثبت لكل واحد منهما الحق في هذا المال في هذا العقار على نحو النسبة الثابتة له في أصله. يعني أنا أرث 10% فأخذ 10% من نصيب هذا الرجل الذي الذي اشترى، يعني الشفعة تثبت لي بنسبة 10% من هذا الشخص أو النصيب الذي بيع، وهذا له 30% فيثبت له 30% من نسبة هذا الأمر المبيع كما بينا. هذا بالنسبة للشفعة. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان فصل في القراض، فقال رحمه الله: وللقراض 4 شروط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وألا يقدر بمدة. قال: ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. المصنف رحمه الله يشرع في بيان القراض. والقراض لغة هو من القرض، يعني القطع، وهو من عقود المعاوضة، غير القراض الآخر القرض اللي هو القرض الحسن اللي هو من عقود التبرعات اللي هو في المداينات. هذا القراض الذي نتكلم عنه له مفهوم آخر، وهو يتكلم عن القراض يعني صورة صورته المعاصرة، وهي اللي هي صور المرابحة أو أحيانا العمل على جزء من المال والمشاركة فيه. فالقراض هو لغة القطع، سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها كيف شاء، ثم بعد ذلك الربح بينهما. والأصل فيه قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه آية عامة يتضمنها هذا المعنى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة رضي الله تعالى عنها بمالها إلى الشام، وهي أنفذت معه عبدها يعني ميسرة كما ورد، أخرجه البيهقي في دلائل النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد البعثة في معرض المدح، فيعني دل على قراره بذلك. وثبت للصحابة في أكثر من حديث، كما ورد من حديث ابن عمر حينما اتجر بالمال الذي أخذه من حينما بعثه عمر إلى البحرين ليأخذ مال الزكاة. قال: وأركانه 6 حقيقة: هي مالك للمال، وعامل هو الذي يعمل ويأخذ الربح، وعمل وهو العمل المتفق عليه كالتجارة ونحوها، والربح المأخوذ بينهما، والصيغة ومال المال الذي يعطى. وهذه الشروط سيذكرها المصنف وسيذكر بعضها. فذكر المصنف رحمه الله أن للقراض 4 شرائط: الشرط الأول أن يكون عقده على ناض من الدراهم والدنانير. معنى الناض يعني ناض فاعل بمعنى مفعول، يعني المنضود، يعني المضروب، يقصد بالمضروب يعني العملات كرنسي، يعني العملات الذهبية أو الفضية، لا يقصد بها الفضة الخالصة السبائك ولا الذهب السبائك ولا الحلي، وإنما يقصد به العملات، يعني العملات التي كانت في الزمان تضرب من الذهب والفضة كما هو معلوم، فأن يكون على ناض من الدراهم والدنانير أي الخالصة، يعني لابد أن يكون نقدا خالصا، ولا بد أن يكون أيضا معلوما جنسا وقدرا وصفة، يعني لا يجوز القراض دوت على إن أنا أعطي الأخ علي مثلا أو الأخ فؤاد أعطي له دار ونقول نشترك فيها، لا، لابد أن يكون معلوم. فإحنا الآن عندنا رأس مال بنتاجر فيه، فهذا الرأس المال لابد أن ينضى. يعني إيه ينضى؟ يعني يقيم بمال ويباع، ثم بعد ذلك يصبح مالا سائلا في يد هذا العامل، يستغل بقى في بيع وشراء العقارات، في بيع الكمبيوترات، في بيع السيلفون، في أي شيء على حسب ما يرى. يعني لابد أن يكون أيضا لابد أن يكون نقدا، وأن يكون معلوما، معلوما بقى في الجنس والقدر والصفة، الثلاث حاجات دول، وأن يكون معينا بيد العامل، يعني ما معروف معين، احنا قلنا المعين غير في الذمة، يعني ايه، مش يقول مثلا أنا قرضتك يا شيخ فؤاد على 100,000 في ذمتي هعطيها لك بكرة وبعد، لا، ده شيء معين، هي موجودة في يدي في البنك، معروفة معينة واضحة، أسلمها لك بشيك أو أسلمها لك إيه على طول مباشرة واضحة المعالم. وأن تكون معلومة جنسا وقدرا وصفة، أن يكون معينا بيد العامل، فلا يصح على عرض زي مثلا صيدلية، ولا يصح على فلوس. الفلوس طبعا دي صورة مشابهة للذهب والفضة، كانت للدنانير والدراهم، لكن في هذه الحالة ان طبعا الفقهاء قالوا بأن الفلوس المعاصرة اللي هو البنك نوت الماني كجنيهات استرلينية أو جنيهات أو دولارات أو ريالات، فإن هذه كلها تعتبر تأخذ بالقياس حكم الإيه العملات الأولى، لأن العلماء يقولون أن في القراض إغرارا، يعني العمل الثابت في القراض فيه نوع من عدم الضبط يا إخواني، يعني لا ينضبط، لا تعرف سيتاجر في إيه ولا في إيه ولا في إيه، أنت تطيع المال وتعطيه الحرية يتاجر فيها كيف شاء، أنت استأمنت هذا الرجل وعقله وقدرته وكذا، ولكن الربح بينكما الربح غير موثوق فيه أيضا، فبالتالي يجوز في الأمور. لذلك شدد الفقهاء في مسألة معرفة الجنس والقدر والنوع للمال الذي يعطى لهذا العامل حتى يصير منضبطا وواضح المعالم. بهذا بالنسبة للمال، هذا شرط المال. يبقى شرط المال ثلاثة حاجات يا إخوان: أن يكون على نض من الدراهم والدنانير، الشرط الثاني أن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة، والشرط الثالث أن يكون معينا بيد العامل كما ذكرنا، فلا يقع على ما كان في الذمة من دين أو غيره. طيب، ما شرط المالك؟ شرط المالك الذي سيعطي المال لهذه الرجل الذي سيعطي المال صاحب المال، شرطه ما شرط في الموكل. إيه الشروط اللي ذكرناها في الموكل؟ قلنا إيه؟ من صحة تصرفه بنفسه، أن يصح تصرفه بنفسه، يعني مثلا إذا كان صاحب المال محجورا عليه بسفه مثلا، أو محجورا عليه لغرض من الأغراض، فإنه لا يحق له التصرف في ماله، أو كان صبيا صغيرا فإنه لا يحق له التصرف في ماله، وإنما هذا في يد وليه أو في يد القاضي، فبالتالي لا يصح منه عقد القراض. ليه؟ لأنه لا ينفذ تصرفه بنفسه، فلا ينفذ لغيره. تمام. الشرط الثاني وأن يستقل العامل، شرط في المالك ما شرط في موكل، وشرط بقى في العامل ما شرط في الوكيل. إيه الشرط بتاع الوكيل؟ صحة مباشرة التصرف، فلا يصح أن أنا أعامل على صبي ولا مجنون ولا مغمى عليه مثلا، أن يكون العامل صبيا أو مجنونا أو مغمى عليه. والشرط الثاني من شروط العمل أن يستقل العامل بالعمل، ليتمكن من العمل متى شاء، لا أحجر عليه، لا أقول له تعمل في كذا ولا تعمل في كذا، تعمل في الليل ولا تعمل بالنهار، تعمل في السعودية ولا تعمل في لندن، لا، هذه كلها أمور واضحة. والشرط الثاني الذي ذكره مصنع، هذه شروط، وإحنا ذكرنا الآن شرط ثلاثة شروط خاصة بالمال، وشرط المالك وشرط العامل. ما شرط العامل؟ ذكره بقى المصنف في قوله: أن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، يعني أن يأذن له في البيع والشراء مطلقا، فشرطه أن يكون في تجارة، أن يكون في إيه؟ تجارة. لا يضيق العمل على هذا العامل، فلا يقول له مثلا أنت تعمل بس في الطحين، تعمل بس في بيع الموبايلات، لا لا لا. ولكن لا يضر أن يشترط عليه عدة أمور، كان يقول له لا تركب به البحر، لا تتاجر به في دولة كذا لأن فيها قلاقل مثلا أو كذا، يجوز له الاشتراط على هذا، وقد ورد في جملة من النصوص تأكيد هذا المعنى. قال أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، أي وقد لا يعني أيضا ألا يعني يضر فيما ينضر وجوده، يعني ألا يشترط عليه أن يتاجر في الأمور التي ينقطع وجودها كبضاعة نادرة جدا لا يستطيع أنه يتحصلها، فبالتالي هذا تعجيز للعامل في تحصيل هذا هذه التجارة النادرة. كان يقول له تعمل بس في مناجم الذهب التي في إفريقيا، هذا لا يسمى عقد قرار، يعني هذا لا تنطبق عليه شروط القرار لأنه يحجم عليه في مسألة معينة ولا يستطيع أن يقوم بها. الشرط الثالث وهو شرط الربح يا إخواني، ذكره المصنف بقوله وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، يعني يجب من شروط صحة عقد القرار أن يكون للعامل جزءا ولو قليلا من الربح، وهذا الجزء يعني يكون له نسبة، يكون له نصف الربح، ثلث الربح، ربع الربح، فلا يصح القرار على أن لأحدهما معينا أو مبهما. كان يقول له مثلا أنا قارضتك على أن أعطيك 20,000، هذا خطأ لأنه ممكن يربح ويخسر، فشرط العقد يقول لا، لكن يقول له 20% من الربح، هذا يصح. أما الثاني فهذا هذا إيجارة، هذا يأذن له في التجارة ويؤجره مال وقتا من السنة أو كذا، يصح عقد إيجارة، هذا شيء ثاني خالص، يقول له خذ هذا المال وتجر به في كذا وكذا وكذا واستأجره لأمر معلوم معين، فهذا عقد إيجارة وليس عقد قراض كما بينا. وألا يقدر بمدة، يعني ألا يقدر هذا العقد بمدة بينهما كسنة، سواء سكت أم منعه التصرف أم البيع بعدها لاحتمال عدم حصول المقصود والربح فيها، لكن رجع فقال إن هذا العقد عقد جائز، فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يرجع عنه وقت ما شاء. لكن جملة من العلماء يقولون بالتأقيت، يعني يجوز أن يؤقته بمدة معينة، يعني بعضهم يشترط هذا في المذهب ولا حرج في ذلك. قال ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، احنا ذكرنا أن كل يد أمانة، كل يد أمانة لا تضمن، يعني لا تتحمل تكلفة تلف هذا الشيء إلا بعدوان. لذلك إلا بعدوان كتفريط أو سفر في بر أو بحر بغير إذن، ولذلك يقبل قوله في التلف إذا أطلق، لكن إذا أسند هذا التلف إلى سبب فعلي قال الحريق أو كذا فلابد من التحقق منه. هذا بالنسبة لعدم ضمان العامل، العامل لا يضمن إلا بالعدوان، العدوان الواضح في مسألة الإيه، يعني إن هو يعني لا يرعى المال، يفرط في حفظه، يفرط في التجارة، يعني أمور واضحة تثبت عدوانه على هذا المال فتلف في عنده. ثم قال وإذا حصل، وهناك نقطة يعني ملحقة بهذه المسألة، وهي مسألة ما متى يملك العامل حصته من الربح، هنا في خلاف مذهبي، لكن المعتمد يعني هل يملك بالظهور أو يملك بالقسمة، يعني بمجرد ظهور الربح هل يمتلك 20% بتاعته مباشرة فتخصم ولا بالقسمة، قولان في المذهب، لكن المعتمد أنه لا يملك بالظهور، لا بالظهور، لأنه لو ملكها بالظهور لكان شريكا في المال، وإنما يجب القسمة مع صاحب المال، يبين له هذا نصيبه وهذا نصيبه. طيب وإذا حصل ربح وخسران، جبر الخسران بالربح، يعني التجارة اليوم نربح 10 وغدا نربح 5 وغدا نخسر 3، فتطرح 3 من 15 وبالتالي يبقى إيه 12، هذه نسبة الربح التي عندنا، تجبر هذا من هذا لأنه يجري عمليات يومية وعقود جائزة يعني تقع. ثم ذكر المصنف يعني أو لم يذكره حقيقة، وإنما يرد السؤال عن ما حكم عقد القراض، هل هو عقد جائز أم عقد واجب؟ فالقراض في الحقيقة عقد جائز من الطرفين، لكل من المالك والعامل أن يفسخه في أي وقت شاء، لكنه ينفسخ بما تنفسخ به الوكالة، كموت أحدهما مثلا أو جنونه ونحو ذلك، فهو عقد جائز حتى إذا وقتوه كما ورد في السورة على التوقيت، فإنه بعد هذا الوقت كما ذكرنا يجوز لهم أن يخرجوا أو قبل هذا الوقت. هذا باختصار يا إخواني عقد القراض، ونكتفي بهذا القدر حتى لا نثقل عليكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.